ما طاب لكم من النساء وإن كان رجل يورث كلالة

وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم ويتوب عليكم. نعوذ بك من شر Thank you.